إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. يا أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى يدور حول الأخلاق الإسلامية التي دعانا ربنا تبارك وتعالى أن نتخلق بها، لأنه سبحانه وتعالى جعل أسوتنا وقدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ بأخلاقه منزلة لا يتصور أن يصل إلى منزلته إنسان تخلق بمثل أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان النموذج البشري الأعلى، ولذلك قال ربنا الذي رباه وعلمه، وقال له سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال عنه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة ممن؟ ليست من جامعة ولا من معلم ولا من مدرس ولا من علماء الأرض قاطبة، وإنما هي شهادة خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والذي يشهد للرسول لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فربكم الذي شهد لنبيكم عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك قال هو صلى الله عليه وسلم مبينا رسالته التي تقوم على التوحيد والإيمان بالله وحده لا شريك له، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد يقول قائل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتمم مكارم الأخلاق. وأين التوحيد وأين الإيمان؟ نقول هو أعلى درجات الأخلاق، لأنه لا يتصور أبدا أن يكون هناك إنسان عنده أخلاق ويرفض الإذعان لربه ويرفض أن يشكر الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. فإن الشكر للمنعم هو أعلى درجات الأخلاق. والإنسان الذي لا يشكر خالقه ولا يعبده ولا يذعن لأوامره ونواهيه إنه غير متخلق بأخلاق أصلا. فإن من الأخلاق البر بالوالدين. لماذا؟ لأن للوالدين أعظم الحقوق على الإنسان. فإن كان الإنسان بأخلاقه الطيبة وأخلاقه الحسنة يبر والديه، ومن عق والديه كان عند الناس في أدنى درجات الانحطاط الأخلاقي. فهل يقاس؟ هل يقاس ما أسداه إلينا الوالدان بما أسداه إلينا خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ إن فضله علينا أعظم من فضل الوالدين. ولذلك كان في قمة الأخلاق التوحيد، في قمة الأخلاق الإيمان بما أمرنا الله أن نؤمن به، وكان في قمة الأخلاق الإذعان لله سبحانه وتعالى، أن نذعن لربنا وأن نسلم لخالقنا وبارينا وأن نشكره في كل لحظة على ما أسداه إلينا من نعم سبحانه وتعالى، وأن نرتل كلامه وأن نتبتل إليه تبتيلا، وأن نعمل لليوم الذي سيجازي كل واحد منا على ما قدم، لأنه كما أسلفنا وتعلمنا وتخلقنا أننا جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا من أجل إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. وإن من تمام العبودية لله أن نتخلق بالأخلاق الحسنة. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأخلاق بلا توحيد، فأخلاق بلا إيمان لا تكون أخلاقا على الإطلاق. فقد فرط الإنسان في الأصل ويطلب بعد ذلك أن يكمل الفروع، ولا تقام الفروع إلا على أصول وعلى جذور أعلاها وأعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو النبراس والنموذج الأعلى للعابد بحق لخالقه ولباريه سبحانه وتعالى. وإن رب العالمين قد جعل لنا يوما سنلقاه فيه. هذا اليوم ينبغي أن يكون نصب أعيننا لا ننساه أبدا. فإنما جيء بنا إلى هذه الدنيا من أجل الامتحان ومن أجل الاختبار، وسنغادرها حتما. وهذا أمر من أعظم الحتميات المعروفة عند كل الناس، أننا سنرحل كما جئنا إلى هذه الدنيا، وإننا سنمر بعد ذلك بأمور صعبة وبأمور شاقة. من ساعة أن يأتينا ملك الموت ومعه ملائكة شتى، ملء البصر، مدى البصر، يأتون لقبض روح العبد منا. ومن يومها ومن لحظتها وسيتحدد مصير كل واحد منا، سيتحدد المصير إما إلى جنة وإما إلى نار من أول لحظة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وحينئذ ينقسم الناس إلى فريقين، فريق من أهل السعادة وفريق من أهل الشقاوة. وسنمر بعد ذلك في مراحل عديدة. أولها القبر وعالم البرزخ، ثم تأتي بعد ذلك الساعة العظمى التي تطوي الدنيا، وندخل في مرحلة جديدة ونبعث لربنا سبحانه وتعالى ونخرج من قبورنا، ولن ينفعنا إلا أعمالنا، وحينئذ سنمر بصعاب وصعاب وصعاب. كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من كربات يوم القيامة؟ كيف؟ هذا هو السؤال. والإجابة على ذلك تأتي عناصر خطبة اليوم، وهي الحديث عن التعامل مع الناس وإعانة الملهوف وكشف كربات الحائرين المحتاجين في الدنيا. فمن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، وما أعظمها. تصور نفسك وتخيل نفسك على الصراط حينما تطيش الأبصار وتزيغ وتنفلت من تحت قدم الإنسان الطريق، فحينئذ يأتي الإنسان عمله في الدنيا لينقذه. أما إن كانت الأخرى وكان قد أتى أعمالا قبيحة أو سيئة أو محرمة، فإن الكلابيب تتناوشه على الصراط الذي هو مضروب على متن جهنم، وتحتك تنظر فتجد أهل النار والناس يخطفون من على الصراط. فاعمل لهذا اليوم. الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ووصانا أن نتمم مكارم الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان نبراسا ونموذجا عاليا لكمال الأخلاق تتصورون حتى في الجاهلية قبل أن يبعث. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان خير الناس قبل أن يبعث، ولذلك حينما جاءه خبر الوحي، انظروا، تقول السيدة خديجة له حينما جاءها خائفا مرتعدا ترجف بوادره: لقد خشيت على نفسي حينما رأى جبريل في غار حراء. فقالت له: المرأة الزكية الواعية المؤمنة المخبتة، والله لا يخزيك الله أبدا. هذه نتيجة. ثم فردت له المقدمات: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. أي رجل هذا قبل أن يبعث في بيئة جاهلية كان يصل الرحم، يحمل الكلب، يكسب المعدوم، يصدق الحديث، يؤتمن، يعين على نوائب الحق، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي موقفا يذكر حلف الفضول في دار زيد بن جدعان، ما أحب أن يكون لي به حمر النعم. موقف عظيم شهده قبل أن يبعث في الجاهلية. كان هذا المجلس وهذا الحلف من أجل إعانة المظلوم. الجاهليون العرب وقفوا موقفا وأقاموا حلفا لنصرة المظلوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء لإبادة كل معالم الجاهلية، ويقول إن كل معالم الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، يقول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه في الإسلام لصارعت ولبيت، لو دعيت إليه في الإسلام للبيت. من أجل ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل إغاثة الملهوف، من أجل نصرة المظلوم. دين يقوم على العدل يحارب الظلم. وانظروا إلى كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: تنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه الكلمة كلمة جاهلية، كلمة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ظالم سأنصره، مظلوم سأنصره، أنا مع أخي، أنا ومخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. ولذلك الصحابة الذين تربوا على قيم العدل حينما سمعوا هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة مقصودة يلقيها الرسول صلى الله عليه وسلم بذكاء امتحان للصحابة، انصر أخاك ظالما أو مظلوم انصره، ظالم انصره، فقالوا: قد عرفنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننصر أخانا مظلوما، أن نرفع عنه الظلم، ولكن كيف ننصره ظالما؟ هذه كلمة كيف يقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبين لهم التفسير الإسلامي للكلمة، وليس التفسير الجاهلي الذي كان في أدمغة الجاهلين. قال: ترده عن ظلمه فذلك نصر له. الرد عن الظلم مش انك تبقى معاه ظالم، ظالم في ظلمي ده اخويا، مستحيل اعترف بخطأ اخي، مستحيل ان اقف مع المظلوم ضد اخويا. لا، القيم الاسلامية عاوز تقف جنب اخوك صح. اعلم ان اليوم دنيا، قد تكون في ايديكم الان الدولة، في ايديكم القوة، في ايديكم كل شيء الان، حتى ولو متتم وانتم اقوياء، اعلم ان الدنيا زائلة وسيأتي يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اياك ان تفرح يا من كسبت قضية في الدنيا، في خلاف بينك وبين واحد في الدنيا، كسبت القضية عشان معك محامي شاطر، او قدرت تدفع، او اشتريت الزمم ونجحت، تبقى فرحان انا انتصرت. لا، يقول لك الحكم عنوان الحقيقة، ده في الدنيا، لكن يوم القيامة هناك محكمة اخرى اعظم، لا يوجد فيها بقى محامي غشاش ولا شهود زور ولا شيء بناس، ده الشهود انت اللي هتشهد على نفسك، على نفسك. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. ولذلك يقول الله تعالى مبينا ان الانسان يقول لجوارحه التي شهدت عليك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، بتشهد علي جلدي، ده انت اللي هتتعذب. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. اذا معنى ذلك انك لا تفرح بحكم من يحكم لك في قضية مجلس عرفي او حكم محكمة، حتى ولو كان القاضي محمد عليه الصلاة والسلام. ايه ده معقولة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا معلما للقضاء: انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر، فانا بشر اقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه. اياكم ان تظنوا ان حكم الحاكم او القاضي يحل الحرام او يحرم الحلال، لا، ارجع الى ضميرك، عامل ربك الذي يطلع على كل شيء، فان حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هنا يوقظ فيك اليقظة من داخلك لتراقب ربك سبحانه وتعالى، فيقول انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر، فاقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يفرح. ليه؟ فانما قضيت له بقطعة من النار، فليأخذها او ليدعها، لكن يوم القيامة تنصب محكمة اخرى، وندع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب الاعظم، اعملوا لهذا اليوم، فكوا رقابكم، فكوا رقابكم بالاستعانة بما جاء في الكتاب والسنة المطهرة لتخليص الرقاب ولتخليص الأبدان والأرواح من عذاب السرمدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن نحسن أخلاقنا. ولذلك يعلمنا الذي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال تردونه عن ظلمه فذلك نصر له. ولذلك قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فاحذروا. ولذلك هذا الخلق، إغاثة الملهوف، إعانة المظلوم، الوقوف بجوار المحتاج، خلق إسلامي رفيع تخلق به حتى الأنبياء السابقين. انظروا إلى موسى عليه السلام الذي خرج من مصر، موسى خرج من مصر وقصته معروفة، فخرج منها خائفا يترقب، كان مطلوبا، فرعون يطلبه لكي يقتله لأنه متهم بقتل المصريين. فحينما خرج إلى مدين وتوجه تلقاء مدين، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان غنمهما، خائفتين، المرأتان خائفتان من الزحام على البئر لكثرة الرجال من الرعاة، وجد من دونهم امرأتين تزودان، فاقترب منهما وهو الجائع المحتاج الملهوف التارك لبلده، خرج خائفا. ومع ذلك حينما رأى امرأتين ملهوفتين، النخوة تحركت، الرجولة تحركت، الشهامة تحركت في أسمى معانيها، فقال لهما ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انظر إلى النساء متى تخرج المرأة للعمل، حينما تكون محتاجة. ولذلك قالت وأبونا شيخ كبير، أتتا بالسبب الذي جعلهما ها يخرجان للعمل. فقالت المرأتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نريد أن نلتحم بالرجال، لا نريد أن نختلط بالرجال، وأبونا شيخ كبير، وهذا هو السر في خروجنا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما طلب منهما شكرا على الإطلاق. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اسمع، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن تفريج الكروبات عن الناس وإغاثة الملهوف تؤجر عليه في الدنيا، وتفرج عنك الكرب في الدنيا، وتفرج عنك الكرب يوم تكون في حاجة إلى من يفك كربك، ولا يملك وقتئذ أن يفك كربك إلا من، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فاعمل لهذا اليوم، ومع ذلك رب العالمين سبحانه يفتح لك في الدنيا أبواب الخير. إذا فرجت عن مسلم كرب من كربات الدنيا يفرج عنك ربك سبحانه وتعالى ويسترك، سترت مسلما سترك الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى موسى، جاءه خير الكثير من جراء ما قدمه لهاتين المرأتين اللتين لا يعرف عنهما شيئا على الإطلاق، وإنما خدمهما لله وحده تخلقا بالأخلاق الحسنة. وكذلك كان سائر أنبياء الله، وكذلك كان الصالحون من عباد الله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا الأمر. جاءه ضيف صلى الله عليه وسلم، جاء ضيف ودخل المسجد، رجل غريب محتاج إلى الطعام، وكانت المدينة في ذلك الوقت في أشد ظروف الاحتياج المادي، يعني الكريم كريم بطبعه حتى وإن لم يكن عنده شيء في بيته. انظروا إلى الكرم وانظروا إلى إغاثة الملهوف. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أحدا إلى بيته، فكل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بنفس الإجابة: لا يوجد عندنا في البيت إلا الماء. بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا الماء، ما عندوش في البيت أكل خالص. ظروف المدينة صعبة، وكان ظرف بيت، ظروف بيت رئيس الدولة صلى الله عليه وآله وسلم، إمام المسلمين، رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في بيتي إلا الماء. فقال: من يضيف هذا الضيف الليلة وله الأجر من الله؟ فقال أحد الصحابة من الأنصار: أنا يا رسول الله. وأخذ الرجل وذهب، فدخل على امرأتي فقال لامرأته: ماذا عندك من طعام؟ قالت: ليس لي، عندنا في البيت إلا قوت الصبيان، أكل العيال الصغارين هيتعشوا بيه. قال: ألهيهم بشيء حتى يناموا، إلهي العيال وخليهم يناموا من غير أكل علشان عندنا ضيف الليلة، وقومي فأطفئ السراج. فدخل الضيف وقدم الطعام، وبعد ذلك أطفأت السراج، وكانت هي وزوجها يتصرفان تصرف الذي يأكل والضيف لا يراهما، عاملين نفسهم بيأكلوا وبيعملوا صوت الطعام بالبق كده وبفمهم، يعني بيمثلوا ان هم بيأكلوا، لان الرجل مش شايف، شايف الصحن امامه بيأكل ومش شايف اللي قدام منه بيأكلوا ولا بيأكلوش، بس هم عاملين بيأكلوا عشان ما فيش اكل. حتى اكل الضيف وشبع، اكل طعام الصبيان، اكل طعام الاطفال. ثم بعد ذلك ذهبوا الى النوم، وجاء الرجل الصحابي في صلاة الفجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه الرسول فقال: اخبرني ماذا حدث في هذه الليلة. لماذا؟ لان الخبر قد جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين، ونزل في ذلك قرآن في سورة الحشر عن الصحابة من الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من الممكن أن تؤثر على نفسك، لكن الأصعب على النفس أن تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة، احتياج، أنت اللي محتاج. يعني كونك أن يكون معك 10 جنيه تدي واحد 5 وتمشي أنت ب5، دي مش خصاصة. الخصاصة أنك تدي له 10 وتمشي أنت مفلس، هي دي الخصاصة، تكون أنت محتاج فتعطيه الطعام وتبيته جائعا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا. إنما نطعمكم ليس مجاملة لأحد، وليس من أجل أن يذكر اسمك أمام الناس وتعرف بين الناس بالكرم، هذا رياء، وإنما من أجل إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أنه من قدم معروفا في الدنيا، ونحن في الدنيا مبتلون ممتحنون مختبرون، ولا يفعل الإنسان الخير ليكون الجزاء في الآخرة فقط، وإنما رب العالمين يعجل دائما سبحانه وتعالى لمن قدم الخير. فإذا التخلق بالأخلاق الحسنة يجعل الإنسان في الآخرة من أهل رضوان الله تبارك وتعالى، إن فعل الخير من أجل رضا الله، وكذلك ييسر له في الدنيا ويقيه بقدر ما فرج عن الناس من كرباتهم، يفرج الله عنه من كربات الدنيا أيضا قبل الآخرة. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر، سر مش العلن، مع إن تخفوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا في السر والعلن أمران حببان إلى الله عز وجل إن خلصت النوايا وأخلص الإنسان لله سبحانه وتعالى. ولكن صدقة السر أعظم وأسبق، صدقة السر التي لا يطلع عليها إلا الله، ولذلك كان من ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل، وكلمة رجل على التغليب وإلا فتدخل فيها المرأة، يقول ورجل أنفق نفقة أو تصدق بصدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انظر إلى المبالغة في السرية حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إذن هو أمر لا يطلع عليه إلا الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولذلك صنائع المعروف، أن تصنع المعروف، والمعروف كلمة واسعة، حتى ولو قام الإنسان بالإرشاد للكلمة الصالحة النصيحة، هذه صدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأتي بالصدقة، فقال له بعض الناس يا رسول الله فإن لم يجد الواحد منا صدقة ماذا يفعل؟ قال اعمل بيدك، اعمل بيدك وانفع نفسك وتصدق. فإن لم يجد، السؤال فإن لم يجد عملا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلمة صدقة، الكلمة صدقة، أن تعمل أنت المعروف وتكف عن الناس شرك، كف إن لم تستطع أن تتصدق على الناس، كف عن الناس شرك. يعني إن لم تكن إيدك بتحسن إلى الناس وعملك يحسن إلى الناس فكف عن الناس شرك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، مصارع السوء المصرع، طريقة الموت أو المكان الذي يموت فيه الإنسان، وهيئة الموت، كل هذه الهيئات، هيئة الموت السيئة رب العالمين يكفيك شرها. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ومن أين يأتي غضب الرب؟ أو بسبب ماذا يأتي غضب الرب؟ إن عصيت ربك يغضب الرب عليك، فأنت تطفئ غضب الرب بصدقة السر وصلة الرحم تزيد في العمر. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله، لأنه سئل أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أذكره في خاتمة الخطبة حتى تعرف أن أبواب الخير كثيرة جدا، أبواب الخير وأبواب المعروف كثيرة، اختر ما تستطيع، الذي تستطيع أن تعمله اعمله للناس. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. يبقى ينبغي علينا أن نكون نفعين، لا نصدر للناس الشر، ننفع الناس. اسأل نفسك وامتحن نفسك سؤالا سريا، لان اي واحد لو سئل امام الناس ده انا بعمل وبعمل هو اللي الدنيا كلها قايمة بيه وبخيره، لا، اسأل نفسك واجعل الاجابة سرية، امتحن نفسك بينك وبين ربك، انا بنفع الناس في ايه؟ اسأل نفسك، كل واحد فيكم لما يروح ان شاء الله يسأل نفسه كده ويقول لنفسه انا بنفع الناس في ايه؟ انا بضر الناس في ايه؟ شوف نفعك للناس، مش بقول لك شوف نفعك للناس علشان تنبهر وتغلو في نفسك وترى نفسك، لا، علشان تشوف اوجه التقصير، انت مقصر في ايه. بعض الناس وجوده في الدنيا زي عدمه، وفي بعض الناس مش وجوده زي عدمه، لا، ده عدمه انفع للناس، عدمه هو رب العالمين ابتلى الناس به اختبارا سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. فانظر لنفسك، هل انت نفاع ام انت مصدر شر؟ انت مصدر خير للمكان اللي بتعمل فيه ام انت مصدر شر للناس؟ اسألوا انفسكم، انا سأسأل نفسي، هل انا اقدم نفعا للناس ام انا اقدم شرا للناس؟ انا بضر الناس ولا بنفع الناس؟ طب لو بنفع الناس بنفعهم ازاي؟ اياك ان تخدع، إياك أن تخدع نفسك، إياك أن تغلبك نفسك الأمارة بالسوء، إياك أن يغلبك الشيطان. امتحن نفسك وقل كلمة الحق، لأن الحقيقة عند الله معلومة. لا تكذب على نفسك، كن صادقا ولو مع نفسك، حتى وإن اشتهرنا بالكذب. بالكذب فاصدق ولو مع نفسك حتى تعرف، لأن اليوم دنيا وغدا آخرة، والموت أقرب إلينا من شراك نعالنا. كل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. من منا يدري هل من الممكن أن يمسي في بيته الليلة أم لا، أم في قبره؟ من منا سيحضر جمعة أخرى؟ من منا سيأتي عليه شهر رمضان؟ لا ندري والله، والله لا ندري، والله نتكلم الكلمة ولا ندري هل نتم الكلمة أم لا، والله نرفع اللقمة إلى أفواهنا ولا ندري هل سنقوم بإدخالها إلى أفواهنا أو تعجلنا المنية. امتحن نفسك واسأل نفسك، أنا نفاع للناس ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، أحب الناس إلى الله، وكلنا نريد أن يحبنا رب العالمين، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. طيب عرفنا إيه بقى أهم الأعمال؟ قال وأحب الأعمال إلى الله تعالى، اسمع، سرور تدخله على مسلم. سرور. طيب شوف نفسك، الناس بتصر من كلامك ولا بتحزن؟ بتدخل السرور على قلوب المسلمين ولا بتدخل الحزن على قلوب المسلمين؟ سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. وقع في كرب شديد تكشف، ما تكونش انت سبب الكرب. تصور لو انت بقى العكس، انت سبب الكرب، لا، انت المفروض عليك انك تكشف الكرب عن المسلمين او تقضي عنه دينا. عليه دين تقضي عليه، او تطرد عنه جوعا جائع هو واولاده في حاجة الى الطعام وظروف البلاد صعبة، او تطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. أحب إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تعتكف في المسجد النبوي اللي الصلاة فيه بألف صلاة. إنك تمشي مع حاجة المسلم تدي له حاجته، وكلمة مسلم مش أبو بكر وعمر وعثمان، لا، أي مسلم، مش القضية أصحاب الكبار العظماء، لا، أي كانت الأمة تأتي الجارية، تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم فتأخذه فيمشي معها صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقضي عليها حاجته. المصطفى عليه الصلاة والسلام، ده أنت لو أمين شرطة وده حد يطلب منك شيء، لا، أنت محتاج تقدم فروض الولاء والطاعة. ده محمد عليه الصلاة والسلام، مش ربة ولا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام. اتقوا الله يا أصحاب السلطة، أي إنسان في يده سلطة، والسلطة مش معناها الوزير، لا يا عم، أنت ممكن تكون إيدك في إيدك سلطة جوه حي من الأحياء والناس محتاجة، استعدى مشاكل، الناس تئن بمشاكلها، الناس في حاجة إلى حل مشاكلها، فاتقوا الله. وهذا الكلام حينما نقوله والله ليس المقصود به رأس الدولة فقط، لأن بعض الناس هو رأس الدولة. يا عم، كل واحد منكم قاعد على مكان او كرسي، حتى ولو كان موظف من الدرجة التاسعة، في ايدكم حل مشاكل الناس. دي احيانا المشاكل ما بتتحلش غير لما توصل للوزير او لما توصل لرئيس الجمهورية. مين اللي بيعقد المشاكل؟ احنا. والغريب اللي بيعقد المشاكل للناس وبيصعب الحياة على الناس من هم مزروعون في المشاكل معنا. يعني انت بتبقى مظلوم في مصلحة وانت في مصلحتك بتظلم، ما منا الا ظالم ومظلوم. تجدوا في حي من الاحياء بيظلم الناس، ولما يروح التأمينات الاجتماعية يظلم، وبتاع التأمينات الاجتماعية تجده مظلوم في الضرائب وفي التأمينات بيظلم الناس، تجد الاخر في قسم الشرطة يظلم الناس، لو انتقل الى مصلحة اخرى يظلم هو، وهكذا. ما منا الا ظالم ومظلوم، نحن الذين يظلم بعضنا بعضا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يطالبنا أن نكون نفاعين للناس. كل واحد منا مأمور، لأن المسؤولية شخصية. ستسأل أنت، هي الرقبة دي اللي هتوضع أنت وحدك الذي ستحاسب، لن يحاسب أحد عنك يوم القيامة. شوف اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهرا، ومن كف غضبك، غضبت، كف غضبك وتذكر ربك سبحانه وتعالى، يستر الله عورتك. رب العالمين يستر عورتك. عايز تستر عورتك، كف غضبك، لا تستخدم الغضب، غضبك كفه يستر. وكلنا عورات، وللناس أعينه، وللناس ألسنه، كلنا عورات، وللناس عيون بحلقة شايفانا وشايفة عورتنا. مين اللي يستر عورتك ويخبيها عن الناس؟ ربك سبحانه. إن كففت غضبك، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يقضيه أو يمضيه أمضاه، عندك القدرة على إن غيظك تمضيه وتعاقب من تسبب في غيظك، ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. اسمع الكلام العظيم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. الأقدام يوم القيامة ستزول. عايز تثبتها، اقضي حوائج إخوانك، ابحث عن صاحب الحاجة وعلى قدرك، حتى لو بشفاعة، قد لا تستطيع أنت أن تحل، ولكن عن طريق الشفاعة اشفعوا، تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء. اشفع، قل كلمة نصيحة، قل كلمة طيبة، الكلمة حتى اصرف الإنسان بكلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. اتقوا ربكم سبحانه وتعالى، اعملوا للآخرة التي هي ليست بعيدة، إنهم يرونه بعيدة ونراه قريبة. اتق الله واعمل للحظة التي سيأتي ملك الموت لقبض روحك، وساعتئذ إما أن تكون لحظة بالنسبة لك لحظة الخير حينما تغادر هذه الدنيا وأنت ناجح، أو تكون لحظة سيئة لأنك البعيد البعيد ستلقى ربك وأنت ساقط في الامتحان. نسأل الله تعالى أن نكون ممن ابتلاهم واختبرهم فنجحوا في الاختبار والامتحان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.